بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم، قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مصدر نجم، ينجم تنجيما، والمراد به تعلم علم النجوم. قالوا: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أنهم يزعمون أنهم يتعلمون علم النجوم ويعرفون منها شيئا مما يتعلق بعلم الغيب، وهذا هو الممنوع، لأن علم النجوم أو التنجيم نوعان: علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير، وهذا هو المحرم، يعتقد أنه إذا طلع النجم الفلاني أنه يموت عظيم أو يولد عظيم أو يحصل في الكون كذا وكذا، هذا ما يسمى بعلم التأثير، يعتقد أنه يعرف من سير النجوم وبعض الأشياء شيئا من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به. والنوع الثاني علم التسيير، وهو أن يعلم من سير هذه الكواكب مثلا جهة القبلة، أو قرب طلوع الفجر، أو دخول وقت العصر، أو ما شابه ذلك، فهذا جائز، بل قد يكون واجبا إذا ترتبت عليه العبادة، إذا ترتب على ذلك معرفة العبادة، كان يعرف من النجوم أن النجم الفلاني في جهة الشمال مثلا في لأهل المدينة، وبناء على ذلك تكون الكعبة والقبلة في جهة الجنوب، هذا قد يكون واجبا إذا كانت العبادة لا تصح إلا به أو يترتب عليه معرفة العبادة. لكن المؤلف رحمه الله لا يقصد هذا، إنما يقصد من يزعم أنه عن طريق النجوم وعلم النجوم يعرف شيئا من علم الغيب أو يعرف شيئا من الحوادث التي اختص الله عز وجل بها. فقال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، وهذا الأثر أثر قتادة علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه موصولا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني هذه النجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وصدق رحمه الله، لأن هذا كله قد دل عليه القرآن، قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الأشياء التي ذكرها قد دل عليها القرآن، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. نعم، من تأول وفسرها وقال إنه يعرف بها شيئا من علم الغيب، أنه سيولد وقته طلوع النجم الفلاني رجل عظيم، أو يولد عالم، أو سيموت فيها رجل عظيم، أو يموت فيها عالم، أو نحو ذلك، هذا قد أخطأ نصيبه، ضيع حظه، وتكلف ما لا علم له به، تكلف شيئا لا علم له به، وإنما هو من رجم الغيب. وإنما النجوم لهذه الأشياء الثلاثة: زينة للسماء، ورجوما ترجم بها الشياطين، وذلك أنه إذا كما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن النجوم، قالت إن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، وصفها سفيان بيده فحرفها وبدد، يعني يركب بعضهم فوق بعض ليسترقوا السمع، فيرجمون بالشهاب، فقد يقضي عليهم جميعا ولا يبقى منهم أحد، ويبقى وقد يبقى منهم الواحد والاثنان، ويكون وصلته كلمة مما استرقها من فوقه من الملائكة، فيأخذها ويقرها في إذن الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة، فيصدق الناس الكاهن 100 كذبة من أجل كلمة حق واحدة. والحقيقة أن الذي يصدق مرة ويكذب 100 مرة هذا كذاب، هذا كذاب، يجب أن لا يصدق، حتى لو كان يصدق 20% أو 50%، ما دام أن الأغلب عليه الكذب، لكن فيه استعداد النفوس لقبول الباطل. ثم قال: وكره قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله أيضا يرى رأي قتادة رحمه الله، ذكره حرب عنهما، وهو حرب بن إسماعيل الكرماني، توفي سنة 286، ذكر هذا عنهما. ثم قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وإسحاق بن راهوية، وأحمد وأحمد بن حنبل. فذكر المؤلف قول باب العلماء في تحريم كراهية في تعلم منازل القمر، وذكر قول بعض العلماء بالترخيص بذلك. وعندنا مسألتان: المسألة الأولى، السلف إذا المتقدمون، يعني الصحابة، تابعون، أتباع التابعين، المتقدمون من هذه الأمة، إذا قيل كره هذا أو أكره هذا، فإن المعنى أحرم هذا، ليس على المصطلح الذي اصطلح عليه علماء الأصول بعد ذلك، أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. لا، هم لا يقصدون بالمكروه هذا الذي يقصده المتأخرون، وهو الذي لا يأثم فاعله، لا يقصدون بالمكروه المحرم، وهذا دل عليه القرآن لما ذكر الله جل وعلا جملة من المحرمات، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا، ولذلك يطلق المكروه على الحرام. فالحاصل أن ظاهر الأمر أن الإمام قتادة والسفيان بن عيينة يرون تحريم تعلم منازل القمر، لأن أصحاب النجوم المنجمون يقولون إنهم يعرفون من منازل القمر شيئا من علم الغيب، لأن القمر كما يقولون ينزل، يعني طيلة السنة له في السنة 28 منزلا، كل منزلة يطلع فيها نجم ويمكث 13 يوما، ثم تأتي المنزلة الثانية ثم الثالثة. هم يقولون أنهم منازل القمر هذه يعرفون أن كل منزلة يحصل كذا يحصل كذا، يولد عظيم يموت عظيم، مما هو من علم الغيب. والإمام أحمد رخص، والإمام إسحاق بن راهوية رخصوا في تعلم المنازل. الصحيح أنه لا معارضة بين القولين، كما قال الحافظ ابن رجب، قال: القول بالكراهية وبالتحريم يراد به تعلم علم التأثير، والقول بالترخيص أو بالجواز يراد به علم الحساب وعلم التسيير. فلا فرق بينهما بين يعني لا تعارض بين القولين فكلاهما على هذا. فالإمام قتادة والإمام سفيان يرون تحريم علم التأثير، يعتقد أو يتعلم شيئا يزعم أنه يعرف به شيئا من علم الغيب، ولكن لا يمانعون في أن يتعلم منازل القمر لأجل معرفة القبلة وهذه الأشياء والأشياء التي أودعها الله عز وجل. وكذلك الإمام أحمد والإمام إسحاق يرون أنه لا يجوز أن يقال إنه يعرف من سير النجوم شيئا من علم الغيب. فنقول أما علم التسيير فهذا الحقيقة الأمر فيه واسع يا أخوان، لأن أصحاب علم التسيير يرصدون ما أودعه الله في هذا الكون وما جعله، فيأخذون ويدرسون هذه الظواهر التي جعلها الله، وبناء على ما ظهر يقولون يكون كذا ويكون كذا. ومنه ما يتعلق الآن بالأحوال الجوية، تجد نشرة الأخبار يقول غدا ستكون درجة الحرارة منخفضة، تكون مرتفعة، ستكون رياح شمالية مثلا، أو سيكون مدى الرؤية كذا، سيكون سرعة الريح في البحر كذا، هذه منطقة مهيئة بأن ينزل عليها المطر. هذا ليس من علم الغيب، هذا يقومون بدراسة ما أودعه الله في هذا الكون وهذه الظواهر التي جعلها الله عز وجل بحكم ما أعطاهم الله من الآلات تقدم في هذا المجال، فيعرف من خلال ما جعله الله وأودعه يستقرئ ويسبر هذه الأمور فيتكلم بناء على ما أودعه الله. هذا ليس من علم الغيب وليس من السحر وليس من الكهانة. ولهذا العلماء المتقدمون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني إني أستطيع عن طريق علم الحساب أعرف متى تكسف الشمس أو يخسف القمر، يكون عنده معرفة بالحساب، يعرف أنه في اليوم الفلاني أن خط مسير القمر أنه يعني يوازي الشمس فيحجب ضوءها عن الأرض مثلا. هذا حساب ليس لا يدخل في علم الكهانة ولا في علم التأثير ولا في علم السحر، هذا شيء أودعه الله فيتعلم الناس منه، يرصدون هذه الأشياء ويستقرئونها فيبنون على ذلك بعض المعلومات، هذا لا حرج في ذلك. وإنما المراد ما كان محرما، من يعتقد يقول إذا جاء النجم الفلاني سيأتي مطر شديد أو يأتي مطر متوسط أو يكون هناك عظيم سيولد أو ولد اليوم عظيم أو مات عظيم أو ينسب المطر إلى الكوكب كما سيأتي في الباب الذي يليه. قال وعن أبي موسى وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلوا الجنة لقبح فعلهم لقبيح عملهم، قال مدمن الخمر، ومعنى مدمن الخمر أي المداوم على شربها، المداوم على شربها، ومصدق بالسحر الذي يصدق بالسحر ويقول إنه يصدق السحرة فيما يقولون، أما التصديق بوجود السحر وأن له حقيقة هذه عقيدة لا بد أن نؤمن بأن السحر موجود وأن له حقيقة وقد حكاه الله عز وجل في القرآن، لكن من يصدق السحرة فيما يقولون وفيما يفعلون هذا هو الوعيد الشديد، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال العلماء إن الساحر أخبث من الكاهن، الكهانة طرف من السحر، السحر أخبث، هذا المراد بالمصدق بالسحر. وهذا هو محل الشاهد من الحديث للباب، لأن علم التأثير علم النجوم من السحر كما مر معنا في الباب السابق الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذا مصدق بالسحر يدخل فيه المنجم الذي يتعلم ويقول يعرف علم التأثير من خلال النجوم، هذا سحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس طائفة من النجوم أو من علم النجوم فقد اقتبس شعبة أي طائفة من السحر، فهذا دليل أن هذا من السحر ولا يجوز التصديق بالسحر وبأفعال السحرة التي يزعمون أنهم يعرفون بها شيئا من علم الغيب. قال وقاطع الرحم قاطع الرحم الذي يقطع رحمه فلا يصلها ولا يحسن إليها، هذا متوعد بعدم دخول الجنة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وعند البخاري في الأدب المفرد وأظنه أيضا في الترمذي: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولا شك أن قطيعة الرحم أنها من أعظم الذنوب، فيجب على المسلم أن يحذر من قطيعة الرحم وأن يحرص على صلة الرحم. وأولو الأرحام الذين يعني يجب على الإنسان أن يصلهم خمس جهات كما بين أهل العلم، فقالوا هي جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. أباؤك وآباؤهم، أباؤك وأجدادك، سواء من جهة أمك ومن جهة أبيك، وأبناؤك وأبناء أبنائك وإن نزلوا، والأخوة إخوانك سواء أشقة أو من الأب أو من الأم وأبناؤهم، والعمومة أعمامك سواء كانوا أشقة لأبيك أو لأحد والديه وأبناؤهم، والخؤولة وهم إخوان أمك سواء أشقة لها أو من أحد والديها وأبناؤهم. فيجب الإنسان أن يصلهم ويحسن إليهم، ولهم حقوق تتفاوت، منهم من حقه واجب بالمال وبغيره، ومنهم من لا يلزمك يعني مساعدته بالمال لكن بالسلام. ولهذا جاء في حديث حسن بمجموع طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فالحاصل أن هذا على سبيل الوعيد، ولكن ليس معنى أن قاطع الرحم أو مدمن الخمر أنه لا يدخل الجنة أبدا، بل هذا من باب الوعيد. وإلا فإن من مات على غير الشرك والكفر ومات على التوحيد وإقامة الصلاة فإن مصيره إلى الجنة حتى ولو عذب قبل ذلك، لكن يحمل هذا الحديث على الوعيد والتخويف والتحذير من هذه الأعمال. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء هو نسبة السقيا إلى النوء. الاستسقاء نسبة السقيا إلى النوء، فيقول: سقينا أو مطرنا بنوء كذا. والأنواع جمع نوء، وكما تقدم هي منازل القمر، والقمر له 28 منزلة، كل منزلة يمكث فيها 13 يوما. والأنواع والنجوم بينهما ارتباط، فأحيانا يقال يعني الاستسقاء بالأنواع، وأحيانا يقال الاستسقاء بالنجوم، المعنى واحد، هو لأن الأنواع هي المدة الزمنية التي تكون بطلوع النجم الفلاني، فإذا طلع النجم الفلاني يقول هذا نوع الوسم، هذا نوع كذا بسبب طلوع النجم الفلاني، فهو نوع ونجم بنفس الوقت، لأنه يطلع هذا النجم ويظهر ويعرفه من له اختصاص، وتكون هذه مدته، لأن النجوم لها مدة كما هو معروف. مثلا المواسم يأخذ مثلا الوسم 50 يوما، ويأخذ المربعانية مثلا البرد 50 يوما، ويأخذ كذا 50 يوما أو 25 يوما، يعرفه أهل الحساب. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أو الاستسقاء بالنجوم، وأن هذا حرام لا يجوز. بل قال العلماء إن نسبة السقيا إلى الأنواع أو النجوم لا تخلو من 3 أحوال: إما أن تكون نسبة إيجاد، يعني ينسب المطر إلى النوع أو إلى النجم ويعتقد أن النجم هو الذي أتى بالمطر وهو الذي أوجد المطر، هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه صرف فعل الله وأسنده إلى غيره. والنوع الثاني نسبة سبب، يعني أن هذا النجم كان هو السبب في مجيء المطر، وهذا شرك أصغر. والنوع الثالث نسبة وقت، فيقول مثلا وطرنا في الوسم، نسبة وقت يقصد أن جاءنا المطر في وقت النجم الهلاني من غير أن يكون النجم دخل في هذا، لا إيجاد ولا سبب، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كما يقول الناس الآن إذا جاء المطر في وقت الوسم يقول هذا المطر في الوسم، إيش معنى هذا؟ يقول بإذن الله، الله جعل سبحانه وتعالى أن المطر إذا جاء في هذا الوقت مثلا ينبت الكمع مثلا، هذا إخبار عن الوقت ليس إلا، فهذا لا بأس به، لا بأس به. لكن نسبة إيجاد نعوذ بالله، هذا كفر. وأغلب الناس لا يقول نسبة إيجاد، لكن يجعلها سببية، كما سيأتي في حديث زيد بن خالد مطرنا بنوع كذا، يجعله سببا في مجيء المطر، وهذا شرك أصغر. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه الآية فيها قولان في تفسيرها، فجمهور أهل العلم على أن وتجعلون رزقكم هنا المراد به المطر، بدليل آخر أثر أورده المؤلف قول ابن عباس وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا ونوء كذا، فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال يعني أنه نزل بسبب قولهم صدق نوء كذا وكذا. فعلى قول الجمهور يصلح الاحتجاج بهذه الآية في هذا الباب، فيكون المعنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون حظكم من المطر الذي أنزله الله، تجعلون حظكم منه أنكم تكذبون فتسندون مجيئه إلى الكوكب لا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي من أجله أورده المؤلف، هذا قول جمهور أهل العلم. لكن ذهب بعض أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله إلى أن هذه الآية في القرآن وليست في المطر، قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به ولا تؤمنون به ولا تتبعونه. وهذا القول هو الصواب، والدليل عليه سياق الآيات، فإن الله جل وعلا يقول كما في الأثر في آخر الباب قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، هذا المقسم به، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث الذي هو القرآن أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. السياق يدل على ماذا؟ على أنه القرآن، السياق يدل على أنه في القرآن، لكن لا عتب على المؤلف لأنه ذهب إلى قول الجمهور وقال بقول الجمهور، بل هذا الأثر الذي معنا هو في البخاري أثر ابن عباس في البخاري ويقول أنه نزلت هذه الآية بسبب صدق نوع كذا ونوع كذا، لكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قد يقول نزلت هذه الآية في كذا، وهم لا يعنون سبب النزول المتعارف عليه عند المتأخرين أنها سبب نزول الآية، وإنما يقصدون التفسير، يعني كانوا يقول نزلت الآية في مثل هذا، في مثل هذا نزلت الآية، ولا يعنون أنه السبب الذي من أجله نزلت الآية. ثم قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الجاهلية تطلق على ما قبل المبعث، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلقت فإنها تدل على الذم، يعني بعد الإسلام إذا قيل هذا من أمر الجاهلية أو هذا أمر فيه جاهلية، هذا يدل على الذم لهذا الأمر، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية هذا على سبيل الذم لها، ليست من أمر الإسلام والمسلمين، ولكنها من أمور الجاهلية التي كانت في الجاهلية وقد نهى الإسلام عنها. قال: لا يتركونهن، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دليل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وأخبر عن هذا والأمة ما زالت، ولكن أخبر أن الأمة لن تترك هذا، وفعلا لا يزال هذا موجودا بالناس إلى يومنا هذا إلا ما رحم ربك. قال: لا يتركونهن، الفخر بالأحساب. الفخر هو التفاخر، وهو تعداد الإنسان أو ذكر الإنسان ما يعده لأهله أو لآبائه أو لنفسه من المآثر. يقوم الإنسان يعدد ما كانوا يفعلونه، نحن فعلنا ونحن فعلنا ونحن ونحن، هذا الفخر على الناس، أو الفخر بالأحساب، نحن من قبيلة كذا ونحن كذا، يفخر على غيره احتقارا لهم. إذا كان على سبيل الإخبار هذا لا إشكال فيه، يقول أنه من قريش مثلا، لكن المراد بالفخر بالأحساب أنه ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة أو فصاحة أو كرم أو غير ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز الفخر بالأحساب، لأنه يقصد به رفعة نفسه وإسقاط غيره أو مدح نفسه وذم غيره، هذا ما يجوز. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب يعني الوقوع فيها بالعيب والذم والشتم، يقول هذا مثلا ما هو، هذا ما هو أصيل، أو هذا كذا، أو هذا من قبيلة كذا، هذا معروف بين الناس وموجود في العرب والعجم، في العربي والعجم. وكون الإنسان يقول مثلا أنه من قريش مثلا لأن هذا نسبه الحقيقي لا بأس، لكن لما يطعن بالآخرين يذم هذا النسب أو يذم هذه القبيلة، هذا هو الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمر الجاهلية وهو موجود بالناس عربهم وعجبهم إلى يومنا هذا إلا ما رحم ربه. قال: والاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة السقيا إليها، وهذا محل الشاهد الذي أورده المؤلف من أجله، هذه من أمور الجاهلية، ينسبون السقيا والمطر إذا جاء إلى الكوكب أو إلى النو أو إلى النجم ينسبونه إليه، ويقول هو الذي جاء بالمطر، كما سيأتي في الحديث الذي بعده صريحا. قال: والنياحة، والنياحة هي رفع المرأة أو الرجل صوته بالنوح على ميته، ينوح يرفع صوته مثلما ينوح الحمام، يرفع صوته على سبيل التسخط والجزع، كان تقول المرأة واعض داه وكذا، تنعي ميتها وعمود بيتها وما شابه ذلك، هذا يدل على عدم الرضا، عدم الرضا بقضاء الله وقدره، ألا المسلم إذا وقعت في مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. نعم، لكن ضعفاء الإيمان ينوح يصيح ويردد كلاما على سبيل النوح والنعي للميت وعلى سبيل التسخط ويفهم منه عدم الرضا، هذا ليس من صفات المؤمنين. ثم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، خص النائحة لأنه يكثر في النساء لضعفهن، النساء أضعف من الرجال، لهذا إذا وقعت فيها مصيبة بدأت تصيح وتنوح وتبكي وتقول وتقول، وإلا أن النياحة حرام من النساء ومن الرجال، لو أن رجلا فعله فهو حرام كذلك لا يجوز، لكن الحديث جاء باعتبار الأعم الأغلب، وأن هذا في النساء أغلب وأكثر، لأن الرجال أقوى من النساء وأصبر من النساء. فقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، دليل أن التوبة تجب ما قبلها، متى ما تاب الإنسان ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن الله يقبل توبة العبد من الذنب ولو كان كفرا بالله عز وجل. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، تعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة، تقام يعني تبعث وتوقف وعليها سربال من قطران. السربال هو القميص، سربال يطلق على القميص يعني لباس يغطي البدن كله تسربلت به، من قطران، والقطران هو النحاس المذاب نعوذ بالله، يعني تلبسه وليس من الثياب العادية لكنه من القطران من النحاس المذاب في النار ليكوي بدنها وجلدها، يعني تؤدب بهذا، وهذا دليل على تحريم النياحة وأنها من أمر الجاهلية وأنها كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز فعلها. قال ودرع من جرب، أيضا يكون عليها درع من جرب. الدرع فيه قولان، قيل الدرع هو ما يلبس على أعلى البدن على الصدر، هو ما كانوا يلبسونه في الحروب، يلبس درعا من حديد على صدره حتى إذا جاء ضرب السهام يقع فيه، فيكون عليها درع من جرب. والجرب مرض معروف، حكة، حكة تصيب البدن تؤرقه في الدنيا، معروف حكة تصيب البدن وتصيب الآدميين وتصيب الدواب، تصيب الإبل وتصيب غيرها، لكن جرب الآخرة لا شك أنه يختلف عن هذا، أنها تعذب بهذا، جرب يصيبها في بدنها لكنه أشد وأعظم من هذا الذي يكون في الدنيا. هذا على أن المراد بالدرع هو ما يكون على أعلى البدن، وقال بعض العلماء إن الدرع أيضا يطلق على الثوب، يطلق على ما يشمل بدن المرأة كله. فالحاصل أن هذه عقوبة من الله جل وعلا للمرأة التي تقع في النياحة وندب الميت وتعداد محاسنه على سبيل التسخط وعدم الرضا بما وقع، فإن هذا من أمر الجاهلية وتعذب بهذا العذاب. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى لنا يعني صلى بنا، يعني صلى لنا إماما، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للناس يعني يتقرب إليهم بهذه الصلاة، لكن يصلي لهم ليأتموا به ويتعلموا منه، فهو معنى صلى لنا أو صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية مكان يعرف اليوم بالشميسي بالقرب من مكة، يعني بعضه بالحل وبعضه بالحرم يسمى الشميسي، وذلك المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا إلى مكة في العام السادس، فخرجت إليه قريش ومنعوه وتصالحوا معه على أن يرجع في هذه السنة ويعتمر من قابل، هو هذا المكان. فإبان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، نزل عليهم المطر في الليل، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر وعلى أثر كلاهما صحيح، والمراد أثره يعني بعد نزول مطر، نزل علينا مطر بالليل فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد هذا المطر صلاة الفجر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه دليل على أن السنة أن المصلي إذا صلى يستقبل الناس بوجهه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم من صلاته أقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن هذا من علم الغيب يعلم ماذا قال الله، وهذا لا يعلم إلا بوحي، فهذا دليل أنه رسول من عند الله أرسله الله وأطلعه على هذا الأمر وعلى بعض علم الغيب. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. نعم، هذه هي السنة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ورسوله أعلم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار الناس يقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والنبي لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا. وهذا الذي عليه جمهور السلف، وعليه أكثر السلف من الصحابة هم بعدهم. وبعض أهل العلم فصل قال إذا كان المسؤول عنه، إذا كان الذي سئلت عنه من أمر الدين تقول الله ورسوله أعلم، لأنه ما من أمر، ما من شيء من أمر الدين إلا وقد جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أمر الدنيا والأمور المباحة تقول الله أعلم. ولكن الذي يعني يظهر بالصبر لكلام أهل العلم والاستقراء وطريقة السلف أنهم يقولون الله أعلم، الله أعلم. قال الله، قال والله ورسوله أعلم. قال، قال أي قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه أسند المطر إلى الله، لأن الله هو الذي جاء بالمطر، فهذا هو المؤمن حقا الذي يعرف ربه ويعلم أن الله هو الذي ينزل المطر وهو الذي يأتي به لا غيره. ومن قال مطرنا وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي نسب المطر أنا الذي أتيت به فنسبه إلى المطر وزعم ونسبه إلى الكوكب وزعم أن الكوكب هو الذي جاء بالمطر، فهذا كافر بالله عز وجل ومؤمن بالكوكب، والكوكب لا يأتي بالمطر، الذي يأتي به الله. فدل على ما بوب به المؤلف الاستسقاء بالأنواع، أنه لا يجوز الاستسقاء بالأنواع ونسبة السقيا إليها، فإن البطر والسقيا تنسب إلى الله جل وعلا، فهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يأتي به ولا يأتي به أحد سواه. فهذا ما أورده المؤلف، وهو في الحقيقة كاف في الدلالة على عدم جواز نسبة السقيا أو الاستسقاء إلى النجوم أو إلى الأنواع، فإن الله جل وعلا هو الذي يأتي بالمطر. لكن لو أن هناك من درس حالة الجو ونظر بالموازين الدقيقة التي عنده وعلم أن الجو مهيأ وأن الرطوبة كذا، وهذا دليل أنه سيقع مثلا سيأتي المطر، وأن هناك مثلا تيار قادم من البلد الفلاني وأنه وصل إلى المكان الفلاني، هذا لا يعد من علم الغيب ولا يعد نسبة للأنواع، لأنه استقراء لما جعله الله عز وجل. وهذا أمر معروف حتى قبل مجيء هذه الآلات، وكنا ندرك هذا إذا كنت في الصحراء وفي البر، دائما ترى إذا جاء السحاب وانعقد وأسود وأظلم تعرف بعدما يعني ينزل مطر مرة مرتين ثلاث أربع خمس خلاص يصبح عندك ملكة، إذا رأيت السحاب بهذا المنظر تعلم أن هذا ينطر المطر بإذن الله، وأنه هذا يشرك أن يقع المطر، هذا ليس من علم الغيب وليس نسبة للأنواع. نعتقد أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر وهو الذي يجعل السحاب ويأتي بالسحاب ويسوقه ويلقحه فيأتي بالمطر، فنسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي به ولا يجوز أن ينسب إلى غيره. ونكتفي بهذا القدر، وأنبه على أننا سنتوقف عن الدرس الأسابيع الثلاثة القادمة لأنه وقت الاختبارات والإخوة ينشغلون سواء بأنفسهم أو مع أقاربهم بالاختبارات، ونسأل الله التوفيق والسداد. وإن كان هناك شيء من الأسئلة فاتلو ما عندك. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل الإخوة من الرضاع يدخلون في وجوب صلة الرحم؟ لا، العلماء نصوا على أن القرابة الصلة الجهة، نعم، القرابة من جهة الرضاعة أو من جهة النسب، جهة المصاهرة الزوجة والزوجة، أنه لا يدخل في الأرحام، بل وإنما يدخل فيه ما كانوا إخوة لك أشقاء أو لأمك أو لأبيك، أما الرضاعة لا تدخل في هذا. وقد نص على هذا جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إحدى محاضراته قال: لا يدخل الأصهار وما يتعلق بالزوجين ولا ما يتعلق بالرضاعة لا يدخل في أولي الأرحام في القرابة. نعم. يقول: هل البكاء عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعد من النائحة؟ أو من النياحة؟ لا هذا فيه تفصيل ما ندري ماذا يقصد. والله إن كان الرجل لما جاء وهو رجل يريد السنة ويريد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الشرعية، لكن لما رأى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقبره تذكر بعض الأشياء أو تذكر أنه كان حيا والآن فبكى، هذا إن شاء الله لا شيء فيه. لكن إن كان يبكي ويصيح ويرفع صوته وهذا لا شك أنه من النياحة، لأن الله جل وعلا لا يؤذب على البكاء وعلى دمع العين، لكن يؤذب على ما يقول اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يروي ربنا وإننا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالعين ما يملكها الإنسان والبكاء، لكن يبعد عن الصياح والنياح، لأن بعض الناس يسترسل في هذا ويرفع صوته ويظهر أنه جزع، هذا هو الذي لا يجوز والله أعلم. الفرق بين السربال والدرع؟ السربال هو بمثابة القميص الذي يغطي البدن كله، والدرع فيه تفسيران، قول يكون مرادفا للسربال، من قال إن الدرع المراد به الثوب الذي يغطي البدن جعله مرادفا للسربال، ومن قال أن المراد به الدرع الذي على أعلى البدن فهو مخالف له، وهذا هو الأظهر، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس للتأكيد، فالأصل أنه ذكر شيئين، السربال الذي هو القميص والدرع الذي يكون في أعلى البدن، وهذا والله أعلم، لأن المرأة حينما تنوح في الغالب تلطم وجهها أو نحرها أو تشق ثيابها، ولكن بعض أهل العلم فسره بذلك والله أعلم. طيب أحسن الله إليكم، يقول هذا شخص اقترض مني مبلغ ثم ذهب ولم أتمكن من رؤيته، فهل أسامحه عن المال وأعتبره من الزكاة، يعني يعتبر هذا المال من الزكاة؟ لا يجوز أن يكون الدين أو القرض الذي تعطيه لأحد مسكين أو فقير ثم بعد مدة تقول أنا أريد أن أحتسب هذا المال الذي عنده من زكاتي، ما يجوز هذا، لأن الزكاة يا أخوان حق لله، ما تدرى بها عن مالك أنت، والزكاة فيها أخذ وعطاء، خذ من أموالهم فلابد تأخذ وتعطي، لكن لو أنه أول ما أعطاه القرض حينما أعطاه نوى بقلبه أنه يريد أنه زكاة عن ماله، يريده زكاة، هذا لا بأس به، أما تطرأ النية بعد أن يدفعه له وإذا ما سدده قال أريده زكاة حتى يستفيد من المال الذي عنده ويأخذه بدل أن يخرجه للزكاة، هذا ما يجوز، لكن كونه يسامحه جزاء الله خير، من عفا وأصلح فأجره على الله، ومن يعني سامح أخاه هذا شيء جيد شيء طيب ويجده عند الله عز وجل. وتعرف الحديث الرجل الذي كان يقرض الناس وكان ييسر عليهم ويعني يوسع عليهم، الله عز وجل قال نحن أحق بالعفو منه، أي نعم هذا شيء طيب. نعم. أقول هنا ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم؟ ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم؟ لا يجوز أن يهنئ الكفار بأعيادهم، لأن الله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونحن نعتقد بطلان دينهم وبطلان أعيادهم وأنهم على غير الشريعة، ولا يجوز لهم إلا أن يعتنقوا الإسلام، فلا يجوز أن يهنئوا بهذا ولا يجوز أن يعانوا عليه أيضا. نعم. يقول ما حكم تقديم شخص للإمامة بالناس مع أني أنا الإمام الرسمي للجامع؟ والله إذا كان هذا لمصلحة أو أنت متعب أو لأجل أن يعرف الناس أن هذا طالب علم ويقدموه بعد أن تغيب أو لا تكون موجود، لا بأس بهذا إذا كان مرة ومرتين، خاصة إذا كنت تقاضى مرتب وتعطى أجرة على الإمامة فإن أنت المطالب بهذا، لكن إذا كان لمصلحة راجحة ليعرف الناس أنه قارئ جيد فإذا غبت أنت لأمر قدموه ليصلي بهم أو لمصلحة الراجحة لا بأس بهذا أو لأجل أن يلقي كلمة عليهم أو موعظة، لا بأس بهذا يعني أحيانا وليس دائما. نعم. يقول ما حكم أن يستمع لمقاطع الفيديو التي يكون بها كلام لأهل العلم ويصحب هذه المقاطع يعني آهات يعني يترقق. والله هذه من الفتن يا أخوان، هذه والله من المصائب في هذا الزمان التي ابتلي بها حتى بعض من ظاهرهم الصلاح والاستقامة، يرون الآهات هذه ما فيها شيء، فيأتيك بموعظة للشيخ ابن باز أو للشيخ ابن عثيمين أو لغيرهم من علماء السنة، أو يأتيك موعظة أو حتى دعاء أحيانا ويضع معه هذه المحسنات الصوتية، وهي في الحقيقة موسيقى. الموسيقى ما هو لازم تكون بالآلة، لو أن إنسان بلسانه وفمه قلد الموسيقى وقلد الراقصين والراقصات والغناء الحكم واحد، هذه بلية. ولذلك يا أخي أقول لا تسمع هذه المقاطع، لأنك إن شاء الله ستجد مقاطع تصل بها إلى الخير. ولو أنك أرسلت إلى من أرسلها وقلت يا أخي اتق الله المقطع فيه موسيقى، اتق الله لا تقحمني في الإثم. فعلا مثلا أنت قد تقول أنا ما أريد أسمع موسيقى لأنها حرام، لكن تأتيك رسالة من رجل ثقة عندك طالب علم تفتحها وإذا فيها موسيقى تسمع الموسيقى غصبا عنك في البداية. اتقوا الله يا أخوان، ما يجوز نشر مثل هذه الأشياء. والله جل وعلا نشر دينه 1400 سنة والحمد لله الدين قائم، لا موسيقى ولا محسنات صوتية ولا ولا ولا. فلماذا الإنسان ينهزم؟ يعني أنا أرى أن هذه انهزمية من بعض الشباب الملتزمين، خلاص لأنهم خلاص تعودوا أن الفساق يأتون بالموسيقى ويأتون بهذه الأصوات في أي خبر أو في الأخبار أو في كذا، فهم تأثروا قالوا نحن نضع مثلها لكن ما هو بالآلات، يعني كأنه يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لا يا أخي اترك عنك هذه الأشياء وابتعد عنها، حاول إذنك ما تسمع إلا قال الله قال رسوله أو الكلام الطيب. والله نقول لا يترك مثل هذا ولا يسمع، لأن هذا خرط عملا صالحا وآخر سيا. والحمد لله المقاطع التي ما فيها هذه الأشياء كثيرة، ولو تواصينا وكل واحد جاءه مقطع مثل هذا أرسل لأخيه ونصحه اتق الله لصار الذي يعدون هذه المقاطع حينما يعدونها يبتعدون عن هذه الأشياء، لكن ربما يرون أن هذه الأشياء تدعو إلى الاتعاظ والخشوع. هذا لا يبدأ يكون هذا هو دين الصوفية وما شابه ذلك، والله المستعان. نعم. يقول شيخنا مذهب أهل السنة في الأحاديث التي فيها الوعيد مثل الحديث اللي مر معنا مدمن الخمر. نعم، مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتونه، لكن أيضا أهل السنة والجماعة من طريقتهم الجمع بين النصوص لا ضرب بعضها ببعض، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعملون به ويعملونه، فيعملون النصوص التي تدل على أن من مات على غير الشرك أنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعملون النصوص التي جاء فيها الوعيد بالنار أو عدم دخول الجنة لمن فعل بعض الأشياء على أنه عدم دخول الجنة من أول وهلة مثلا. يجمعون بين النصوص بحيث لا تتضارب، وهذا هو الواجب على أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهذه الأحاديث كلها مشكات واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه، ولا يمكن أن يتناقض كلامه مع كلام رب العالمين، ولا يمكن أن يتناقض أو يتضاد كلام الله جل وعلا، لكن التضاد إنما يقع في عقول الناس، هذا منهجهم الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.